سلم لي قلبك شو بحبه، قلبي بيسعد والله بقربه، واللي يخلي حبه لربه، حبه يدوم وسعده ينوم. وربي يسعد لي حكياتك ويحليها كل اوقاتك، خلي ضحكاتي وضحكاتك للعالم بلسم ما يزول. شبكة النصيرات nnw1.net.